لا ما في تحديد لا لأقله ولا لأكثر. الحيض ليس في الحيض تحديد لا لأقله ولا لأكثره، وهذا صحيح من مذاهب العلماء. ولكن إذا كان للمرأة عادة مضطردة تكون مثلا عادتها 6 أيام أو 7 أيام، ثم بعد ذلك تجاوزت 7 أيام، فهذا ينظر إذا كان الدم لا يشبه دم 6 تلغيه ولا تعمل به، لأن مثل هذا عادة يكون دم فساد، يكون دم فساد. كذلك المرأة إذا كان لها عادة تحس 6 أيام ثم طهرت بعد 2 يوم، فهذه لها حالتان: حالة تعلم أنه بعد لحظة سيعودها، هنا ما تغتسل وتصلي. الحالة الثانية تعلم هو لن يعود إلا بعد 2 يوم، نقول في هذا يعني اليوم هي تغتسلين وتصلي. إذا عاودك تجلسين لا بمقدار 6 أيام، بمجموع 6 أيام، إذا تجاوز 6 تلغيه، لأن عادة يكون دم فساد.